قبل أن يرحم الله تبارك وتعالى بالقدر. أنا أخذ الواجب بعدما تبين هذا الكلام.

هذه نظام الشتاء تفضل فيه، يعني قالت لأم